تتغلب النتيجة على القاعدة الأصلية وتخرج عن مسارها الذي كانت عليه بسبب الأهواء، بسبب الاختلافات، بسبب التنازعات، بسبب إلى غير ذلك. مثلا مصطلح النصب، النصب ليس في النحو، في الاعتقاد. النصب في الاعتقاد ماذا يعني يراد به؟ ها؟ طيب نتوقف الآن قليلا حتى تفكرون في النصب. النصب بالمعنى، ليس بالمعنى العامي المصري ولا بالمعنى النحوي، إنما بالمعنى الاعتقادي، ونكمل بعد قليل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قلنا بأنه طغيان أو بروز بعض مظاهر أو نتائج المصطلح، بحيث تصبح هذه المظاهر والنتائج مهيمنة وغالبة على الأصل. وذكرنا مثالا لذلك النصب، مصطلح النصب. النصب يراد به ماذا في الأصل؟ بما ماذا؟ نصب العداء، لكنه محدود في كتب الاعتقاد بشيء معين. مناصبة العداء لعلي رضي الله تعالى عنه وآل بيته، هذا أصل النصب. أصل كلمة النصب ما يسمى ناصبي. لما تقرؤون في كتب الجرح والتعديل يقولون فلان رافضي وفلان ناصبي، يعني هما ضدان، هذا ضد هذا. فالناصب هو الذي يناصب عليا العداء رضي الله تعالى عنه أو آل بيته كالحسن والحسين وما أشبه ذلك، يناصبهم العداء، يبغضهم، يلعنهم، يسبهم، يشتمهم. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ أنه عمم ووسع هذا اللفظ حتى أصبح، طبعا للأسف الشديد أنه كان في بعض أزمنة بني أمية هناك سب علني لعلي رضي الله تعالى عنه، واتسعت دائرة الخلاف وتفاقمت، وحصل طبعا انقسم أهل الإسلام إلى فرقتين كبيرتين. أهل التشيع تشيعوا لعلي، وأهل السنة يحبون الجميع. لكن كان في وقت من الأوقات هناك من يناصب علي العداء بسبب الخلاف السياسي الذي حدث. لكن أهل التشيع ماذا جعلوا؟ كل من يحب الصحابة وترضى عنهم ناصبي، حتى ولو كان محبا لعلي. إذا قال واحد أنا الآن أحب الصحابة جميعا، أحب عليا وأحب الصديق وأحب الفاروق وأحب عثمان وأحب طلحة والزبير وعائشة، كلهم أحبهم وترضى عنهم، قالوا أنت ناصبي. هذا طغيان للدلال. ولهذا الذي يستمع للقنوات الموجودة للرافضة يجد أنهم يستعملون هذا اللفظ، يطلقونه على أهل السنة الذين يترضون ويحبون الصحابة أجمعين ولا يفرقون بينهم في المحبة، وإن كانت درجات بعضهم أعلى من بعض. فهنا بعض مظاهر ونتائج المصطلح ضخمت ووسعت حتى هيمنت على الأصل. الأصل أن الناصب لا يطلق إلا على من يبغض عليا رضي الله تعالى عنه، هذا الأصل. كيف وسع هذا الأصل حتى طغى وأصبح يستخدم باستخدامات خاطئة ودلالات غير صحيحة وغير متوافقة مع أصل اللفظ وأصل ما وضع له؟ حتى عند أهل السنة مثلا قضية خلق القرآن، مثلا بعض أهل السنة وبعض المصنفين يأتي بقضية خلق القرآن ويوسع مظاهرها ونتائج تلك الفتنة في زمن غير زمنها وحال غير حالها، ويسترسل مع بعض لوازمها وقضاياها، فتكون النتائج غير حميدة والنزاع فيها والشقاق فيها غير جيد. أيضا من الإشكالات التي تحصل في الألفاظ وفي المعاني، معاني المصطلحات، أن يكون اللفظ والمصطلح نسبي الدلالة عند مستعمله، أي غير محرر عند مستعمله. نسبي الدلالة يعني أنه يدل على معنى ومعنى آخر، وقد يدل على معنى بنسبة كذا وكذا وعلى معنى آخر بنسبة كذا وكذا، ويحدث بسبب ذلك تدافع وتناقض بين فئة وأخرى. حتى اللفظ الحسن قد يكون اللفظ حسنا وجيدا وصحيحا، لكن بسبب أن مستعمل اللفظ ومستعمل المصطلح استعمله بطريقة نسبية وغير محررة يوقع حينئذ في التناقض والخلاف. وقد أشرنا إلى لفظ التوحيد، لفظ التوحيد فهو عند المعتزلة نفي الصفات. قاضي عبد الجبار كتاب التوحيد عنده كله نفي صفات الله سبحانه وتعالى، يعتبر نفي الصفات توحيدا، فهو غير محرر هذا اللفظ عنده. بعض المتكلمة يعتبرون إثبات وجود الله هو التوحيد الذي جاء به الأنبياء، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله معناها، أو لا خالق إلا الله، مع أن ليس هذا هو الذي أريد بالتوحيد، لأن الكفار كانوا يعلمون أن الله موجود، والكفار كانوا يعلمون أن الله خالق، ومع ذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم وحصل بينه وبينهم ما حصل كما هو معلوم في السيرة. لو كان مجرد الإقرار بأنه خالق وأنه رب وأنه متصرف كافي في إيمانهم، لكان كفار قريش وغيرهم من العرب من أخلص الناس إيمانا، لكنهم مع إقرارهم بذلك بنص القرآن وحقيقة الواقع الحاصل، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم مقرون بأن الله خالق. لكن يأتي بعض أهل النظر والكلام فيجعلون التوحيد هو إثبات خالق، الإقرار بأن الله خالق، أو الإقرار بوجود الخالق، مع أن التوحيد أشمل من ذلك. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة مع الجزم بانفراده في ذاته وأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. فالمصطلح نفسه قد لا يكون هو نسبي الدلالة، المصطلح نفسه، نفس المصطلح أو المصطلح نفسه لا يكون نسبيا في ذاته، ولكن يكون نسبيا عند مستعمله فيستعمله في غير ما وضع له. كذلك عند الصوفية، التوحيد عند الصوفية أو بعض الصوفية يقولون ماذا التوحيد، يسمون يرحمك الله التوحيد عندهم توحيد العامة، وهو ما يدرج عليه الناس من إيمانهم بالله وابتهالهم له، هو وتوحيد الخاصة، ثم توحيد خاصة الخاصة الذي هو وحدة الوجود أو الاتحاد أو ما غير ذلك. لفظ التوحيد ليس نسبيا في ذاته أصلا، لأنه من وحد يوحد توحيدا، والتوحيد المراد به إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة مع إفراده في الجزم بانفراده في ذاته وأفعاله وأسماعه وصفاته، لكنه الاستعمال جعله نسبي، كل استعمله بطريقة مختلفة عن الآخر ومن هنا حصل التنازع. ويعني مثلا بعض الإسماعيلية يسمون الإسماعيلية يسمون بعض طوائف الإسماعيلية يسمون دينهم الدين الحنيف، الحنيف داودية في اليمن وفي نجران يسمون دينهم الدين الحنيف، يسمون أنفسهم الحنيفيين. أينهم عن الحنيفية؟ يعني سبحان الله شيء بعيد تماما عن الحنيفية سمحة التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي لا شرك فيها ولا كفر ولا إيمان بنجوم ولا سحر ولا كهانة ولا ولا ولا، وهذه موجودة عندهم. ومثلا الدروز يسمون أنفسهم بماذا؟ بالموحدين، يسمون أنفسهم بالموحدين. والشيخ الطائفة عندهم في لبنان يسمى شيخ الموحدين، وهم أبعد الناس عن التوحيد، بل لا يعني انتسابهم إلى الإسلام انتساب اسمي، لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا حتى شعائر الإسلام الظاهرة، بل حتى الشيعة يكفرونهم وهم فرع من الشيعة، ومع ذلك يسمون أنفسهم بالموحدين. وابن تمرت فعل فاعله الهائلة في بلاد المغرب العربي باسم وقام دولة الموحدين، سماها دولة الموحدين، وفعل الأفاعيل تحت هذا المسمى، والمسمى لا ينطبق. فاللفظ نفسه قد يكون غير نسبي في ذاته لكنه بسبب الاستعمال يكون نسبيا، لكن أيضا بعض الألفاظ نسبي، نسبي الدلالة، مثل الكسب، كسب الأشاعرة. ولذلك اختلف الأشعرية في تعريف الكسب، حتى قال بعضهم بأنه لا حقيقة تحت هذا اللفظ معقولة ولا مفهومة، لا توجد حقيقة معقولة ولا مفهومة تحت كلمة الكسب. هذا في باب القدر ما ندخل في تفاصيلها، لكنها من المسائل الجدلية الكلامية التي حتى بعض الأشعرية وبعض المتكلمة يقولون أنه لا يوجد حقيقة معقولة تحتها، وجعلوها مع المحالات يعني وشبهوها في باب الطرائف، قالوا كالغول والعنقاء وكسب الأشعري. أيضا من الأسباب التي تقع في المصطلحات أو تشكل في المصطلحات اختلاف العبارات المعرفة للمصطلح والمعبر عن حقيقته أو الشارحة لمعناه، هذه تسبب مشكلات أيضا في المصطلح ذاته. قد يؤدي هذا الخلاف إلى خلاف صوري، أحيانا يسمى الخلاف الصوري أو الخلاف اللفظي، وقد يؤدي إلى الخلاف الحقيقي. فمثلا مرجئة الفقهاء يعرفون الإمام ماذا؟ بماذا؟ لا ليس التصديق فقط، لا ليس المعرفة فقط، ليس المرجع، أنا قلت مرجئة الفقهاء القول والتصديق، يقولون بأن الإيمان هو قول واعتقاد، وأن الفاعل مثاب ممدوح، فاعل الطاعات، وفاعل المعاصي مذموم معاقب. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الخلاف بينهم وبين بقية أهل السنة خلاف لفظي، خلاف صوري، المؤدى واحد لكن اختلفت العبارة المعبرة عن المعنى أو الشارحة له أو الموضح له أو المبين له. لكن المرجئة، غلاة المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون مجرد المعرفة أو مجرد التصديق، وهذا يسمى بعضهم بالإبليسية، لأن إبليس عارف وفرعون مصدق، إبليس مصدق، بل يقسم بعزة الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بل دعا الله قال ربي أنظرني إلى يوم، يدعو الله، يدعو إبليس، يدعو، يعني هو مؤمن باعتبارهم، باعتبار هؤلاء مؤمن، لأنه يعلم، يعرف أن الله موجود ويدعوه ويطلبه، ويطلبه الإمهال والإنظار إلى يوم القيامة. فهؤلاء الخلاف معهم ليس خلافا صوريا بل خلاف حقيقي، لأنهم جعلوا مجرد معرفة القلب أو إقرار القلب أو تصديق القلب هو الإيمان، والسبب أن العبارات المعبرة عن المصطلح أو المعرفة له أو الشارحة له اختلفت، فاختلف المعنى، وهذا يقع كثيرا ويقع بسبب تنازع كثير. لذلك كثير من العلماء يريدون وضع الحدود والتعريفات، يقول ماذا المراد بالإيمان؟ هو كذا وكذا وكذا وكذا، والحدود والتعريفات تقلل من النزاعات وتحد منها، أو قد تفاقمها إذا وضع الإنسان حدا غير الحد الشرعي. أيضا من الإشكالات المتعلقة بالمصطلحات عدم تحديد معنى المصطلح بدقة، عدم تحديده عند المستخدم له أو المعرف به، مما يؤدي إلى لبس ويؤدي إلى غلط في الفهم وإلى غلط في الحكم، ويؤدي إلى اختلاف في التناول واختلاف في الطرح، وهذا كثير ما يحصل. مثلا إثبات الصفات، إثبات الصفات ماذا تقولون؟ ما معنى إثبات الصفات؟ هذا مصطلح، ما المراد بإثبات الصفات؟ هكذا إثبات صفات الله سبحانه وتعالى كما وردت من غير تمثيل ولا تكييف، هذه قاعدتها. ما الذي يعتقد هذه العقيدة يسمى إيش في كتب الاعتقاد؟ يسمون مثبتة أو صفاتية. ستجدون في بعض كتب أهل الكلام أن هذا اللفظ إثبات الصفات أو المثبتة أو الصفاتية يستخدمه بعض أهل الكلام للتنفير والتحذير والشتم، لا يستخدمونه بالمعنى الصحيح. فلما يقول لك فلان من الصفاتية لا تظن أنه يمدحه، إنما يريد أن يذمه بذلك، لأنه يعتبر أن إثبات الصفات تجسيما أو تشبيها أو ما أشبه ذلك، اللوازم التي ذكرناها سابقا. فهذا دليل على أنه أن اللفظ هذا اللفظ غير محرر المعنى لديه، لم يحدد المعنى بدقة ولم يبينه بوضوح، وبالتالي يقع في اللبس ويقع في الالتباس. حتى عند بعض أهل السنة، بعض أهل السنة يطلقون لفظ التجهم على كل من خالف الصفات، وليس هذا صحيح. فأصل لإطلاق لفظ التجهم الجهمية مشتق من اسم جهم بن صفوان، يطلق على ماذا في الأصل؟ على نفاة الصفات، على النفاة، الذي قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم ينزل القرآن ولا إلى آخره. بعض الذين يتكلمون في أبواب الاعتقاد يجعلون المؤولة، ويجعلون بعض الذين لم تثبت عنده صفة من الصفات يجعله يسمه بتجهم هكذا بإطلاق. وكذلك إطلاق لفظ التصوف من غير تحديد للمعنى، ماذا تريد بمعنى تجهم؟ ماذا تريد بمعنى التصوف؟ أحدهم مرة قال لي أنا فلان هذا متصوف، ما الدليل؟ قال والله أشوف يجلس بعد الصلاة يطول يذكر الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، إذا محامدي اللاتي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر. طيب هو يجلس يذكر الله هذا دليل عن صوف؟ قال والله يجلس يطول في الذكر. والذي يطول في الذكر هذا محمود ولا مذموم؟ هذا هو فعل السلف، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة. فيستسهل إطلاق اللفظ من غير أن يحرر المعنى. قلت له ماذا أنا أريد منك أن تقول لي ما معنى التصوف؟ ماذا تريد بالتصوف؟ حرر لي المعنى وبعد ذلك نتناقش في هذا الشخص. فإذا به لا يفهم التصوف أصلا، لا يعلم ماذا تعني كلمة صوفية ولا من شاءها ولا على ماذا تدل، هكذا إنما سمع قولا فقاله. أيضا من الإشكالات المتعلقة بالمصطلحات في معانيها دلالة المصطلح على معاني عديدة أن يكون المصطلح له دلالات عديدة وقضايا متنوعة، وتحمل المصطلح لجوانب منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، وقد أشرنا إلى ذلك في السابق في المشترك والمجمل وبيناه. يعني مثلا على سبيل المثال مصطلح الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة مصطلح موجود في كتب الاعتقاد. ما الذي يراد به في كتب أهل الاعتقاد الخروج على الأئمة؟ عندما يقولون فلان يرى الخروج على الأئمة أو يرى رأي الحرورية، الخوارج الحرورية، ماذا يراد به عند العلماء؟ من يرى السيف، من يرى السيف، يعني من يرى القتال والخروج بالسيف، قتال يعني الذي يسمونه اليوم بالمصطلحات المعاصرة الخروج المسلح، قتال المسلح. لكن بعض الناس قد يسترسل في هذا المعنى ويعممه بشكل يدخل فيه حتى مجرد المناصحة العلنية أو المظاهرات أو الاحتجاجات أو ما يسمى اليوم في المصطلحات المعاصرة بالعصيان المدني أو الإضرابات، أو يعتبرها كلها خروج وأن خروج على الأئمة، ويدخل هذه في حكم تلك. بل إن بعضهم اعتبر، أنا رأيت أحد طلاب العلم في بلدنا هذا اعتبر اعتراض على قضية الاختلاط هو قول الحرورية، وأن من قال بذلك فهو حروري. سبحان الله العظيم، مسألة فقهية ومسألة فيها تنازع ومسألة فيها اختلاف ومسألة الدليل الأقوى مع من ردها، رد هذا وتطلق عليهم حرورية وخوارج، شيء عجيب. وطبعا هذه قد للأسف الشديد قد تستعمل استعمالات سياسية أو أمنية ليست علمية شرعية، فتستخدم استخدامات في غير محلها وبغير طريقتها، وقد يسترسل فيها بعض الناس بطيب نية وبحسن قصد وهو لا يعلم ماذا يترتب عليها من إطلاقها على الناس حينما يقولها. فهذا اللفظ له عدة معاني، يتحمل عدة له عدة معاني يحملها، فلا بد من تحديد المعنى حتى لا يكون لا يقع الإنسان في الجور وفي الحكم. أيضا من القضايا المتعلقة بالمصطلحات التحيز. ما معنى التحيز؟ اللي تحيز المصطلحات، تحيز المصطلحات ميلها إلى معنى أو إلى قضية أو إلى علم أو إلى فن أو إلى طائفة، هذه انحاز المصطلح إلى طائفة معينة. طيب هذا فيه مشكلة ولا ما فيه مشكلة؟ أسألكم، تحيز المصطلحات مشكلة ولا غير مشكلة؟ إيش وجه الإشكال؟ لا، هذا إشكال ذكرناه لوحده، لكن تحيز المصطلح، الأصل أن المصطلحات متحيزة، الأصل أن المصطلحات متحيزة. فلما أقول المعضل، هذا متحيز لأي جهة؟ لعلم إيش؟ لعلم الحديث. لما أقول القدر، هذا متحيز لأي علم؟ العقيدة. لما أقول مثلا أسباب النزول، هذا متحيز لأي علم؟ علم التفسير. لما أقول الإجماع، هذا متحيز لأي علم؟ الأصول، وهكذا. فالأصل في المصطلحات أنها متحيزة لفنونها وعلومها ومعانيها ودلالاتها، هذا الأصل فيها، وإلا ما أصبح مصطلحا، لأن المصطلح هو اختزال للمعنى، يأخذ معاني هذا المصطلح يدل عليها، ينحاز إليها ويدل عليها. فمن هذا المعنى تحيز، يعتبر التحيز تحيزا محمودا لأنه يميز الأمور بعضها عن بعض، وإلا ما أصبح هناك قيمة للمصطلح. إذا لم يصبح المصطلح متحيزا في العلوم ودال عليها، قد يكون سببا في الإشكال، فهذا من التحيز المذموم المحمود. ومن التحيزات في المصطلحات ما يكون مذموما حينما يتحيز يكون التحيز مرتبط بالهوى ومرتبط بالباطل بسبب انحيازه للهوى ولما يترتب على ذلك من افتراق ومن نزاع ومن شقاق ومن شر وفتنة. مثلا على سبيل المثال نأخذ مصالح متحيز موجود في كتب الاعتقاد، قول الشيعة لا ولا إلا ببراء، هذا مصطلح متحيز. طبعا متحيز إذا قال لا ولا ولا لا ولا إلا ببراء هذا تعرف أنه شيعي، فمن هذه الناحية تحيز محمود لأنه يدلك على صاحبه، لكنه من حيث الدلالة والمعنى باطل، تحيز باطل. إيش معنى لا ولا إلا ببراء؟ عندهم أنك لا تصبح مواليا لآل البيت ومحبا لهم ومنتميا إليهم إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة، هذا معنى لا ولا إلا ببراء. فهذا تحيز مذموم وباطل وفاسد لأنه تحيز مبني على الهوى. مثلا غلاة الدنيوية يسمون بالعلمانيين عندما يصفون الإسلام بالثيوقراطية، حكم الإسلام يقولون الحكم الإسلامي حكم ثيوقراطي. إيش الحكم الثيوقراطي؟ الدولة، لا عكسها، الثيوقراطية الدولة الدينية. طبعا في الغرب كما تعلمون النزاع الذي حصل ما بين الكنيسة وما بين أضدادها، فقالوا حكم الكنيسة ثيوقراطية وعكسها الدولة المدنية ديمقراطية. فالدولة الدينية هي التي يتحكم في شؤونها القساوسة والرهبان. فبعض أبناء المسلمين طبقوا هذا على الحكم الإسلامي مع أن الحكم الإسلامي ليس كذلك. الحكم الإسلامي حكم يقوم على اختيار المؤهل الأفضل ويستعين بأهل الخبرة سواء كانوا من أهل الدين أو من أهل الدنيا. لكن للأسف الشديد أنهم يطلقون على الحكم الإسلامي ثيوقراطي، فيقولون مثلا فلان من الكتاب الثيوقراطيين، يعني كل من يؤمن بالحكم الإسلامي ويؤمن بأن الإسلام حكم وشريعة ودين لابد أن تحكم وتسود يقولون ثيوقراطي. هذا تحيز ظالم ومبني على الهوى ومبني على مغالطة تاريخية وحضارية. مثلا بعض الملاحدة من أبناء المسلمين يطلقون لفظ الميث، ميث ميثيولوجيا. إيش معنى الميث ميثيولوجيا؟ ماذا تعني المصطلحات الحادثة؟ لكن يستخدمونها للأسف الشديد ويكتبونها، وكثير من الناس لا يفطن لماذا تعني هذه العبارة. الميث يعني الصورة، الكذب المختلق أو الخرافة الأساطير. فيقولون لكل من يؤمن بالأمور الغيبية هذا ميثيولوجي، ميثيولوجي. وبعضهم قد يأتي بها في صياغات موهمة عامة هكذا ويدخلها فيها. يعني واحد أحدهم أحد الكتاب يتكلم عن صلاة الكسوف، فيقول صلاة الكسوف يعني هي ظاهرة، الكسوف أصلا هي ظاهرة طبيعية، وهذه الظاهرة معروف أسبابها وحساباتها ويعرفها أصحاب الفلك بالحسابات. ومعروف في الميث أو في الميثيولوجيا أنه في أمريكا الجنوبية، دولة في أمريكا الجنوبية، أنه إذا حصل عندهم كذا يأخذون الجلود على ظهورهم ويبدأون يمشون في شوارع القرية أو المدينة ويصرخون ويبكون ويضربون بالطبول وكذا وكذا. ومثل ذلك يوجد عند المسلمين لكن بطريقة عبادية. يعني إيش؟ يعني أن هذا خرافة، أن هذه أساطير، لكنه لا يستطيع أن يقولها صراحة، فيلف هذه اللفة الطويلة العريضة حتى يصف صلاة الخسوف والكسوف يصفها بالأسطورة ويصفها بالكذب وينعتها بهذه النعوت الباطلة عبر لفظ مثل هذه الألفاظ مثل الميث والميثيولوجيا وما أشبه ذلك. هذه المصطلحات تؤدي إلى خلل في الرؤية واضطراب في التصور، ومن خلال إدراك تحيز المصطلحات يمكننا أن نستفيد فائدة علمية، أن نعرف ونعلم الاتجاه الاعتقادي والفكري لمستعمله. هذه من الفوائد في التحيز. تحيز المصطلحات يفيدك مستعمل المصطلح على نوع فكره. يعني دعوني أمثل لكم بمثال. الآن لو رأينا شخصا يلبس لباسا أبيض وفي رقبته سماعة، ماذا نقول عندما نراه هذه الآلة في رقبته؟ ماذا يخطر في بالنا؟ ميكانيكي ولا سمكري ولا سباك؟ طبيب. بمنظره بآلته هذه الآلة تدلك على أنه طبيب، في حين أنك لو رأيت إنسانا متسخ ملابسه بالزيت وفي يده مفكات ومفاتيح وكذا، قد يخطر في بالك أنه ممرض؟ لا طبعا، الآلة التي في يده تدلك على أنه مهندس يشتغل في الأمور الميكانيكية وما أشبه ذلك. كذلك المصطلحات، أنا أقرب هذا كمثال. عندما تستعمل المصطلح يدلك استعمال المصطلح على صاحبه ما لم يرده، يعني قد يستعمله للرد أو لبيان ما فيه من عيب أو نقص أو خلل أو لبس أو ما أشبه ذلك. فتحيز المصطلحات أيضا تدل على صاحبها، فغير خاف على المطلع وعلى طالب العلم بطبيعة الحال أمثالكم أن إذا وجدت كتابا فيه ألفاظ الإمامة والعصمة والبداءة والمتعة تعرف أن المؤلف إيش؟ شيء ما يحتاج يعني. إذا خاصة إذا كان يقول على سبيل التحبيذ لها والمدح لها الاستعمال لها الاحتفاء بها. كذلك إذا وجدت كتاب فيه المريد والسلوك والتسليك والشيخ والطريقة والذوق والكشف والرؤى يقول على سبيل الاحتفاء بها تعلم أنه صوفي. فالمصطلحات تحيزها أيضا تدلك على نوعية اعتقاد وفكر صاحبها ومستعملها. كذلك إذا وجدت كتابا يحتفي بألفاظ ومصطلحات مثل السنة والاتباع والاعتصام والدليل والتوقيف والصحابة والمنهج، وهذا يدلك على صاحبه أنه سني متبع للمنهج الصحيح هكذا. فالمصطلحات تحيزها قد يكون ضارا وقد يكون نافعا. هذا من الأشياء التي تتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمعنى. أما الإشكالات المتعلقة بالاستعمال هذه واسعة جدا. إشكالات المتعلقة باستعمالات المصطلحات، المصطلح كما قلنا لكم كالوعاء يحمل المعنى وكالآلة يستخدم، لكنه قد يستخدم استخداما صحيحا وقد يستخدم استخداما باطلا، والعلاقة ما بين الدال والمدلول قد تكلمنا عنه وبينا معناه. نشير إشارات سريعة إلى بعض الاستعمالات للمصطلحات كيف تكون. منها استخدام الألفاظ والمصطلحات السليمة وإخراجها في صورة قبيحة. فيأتي بعض الناس يأتي بالمصطلح السليم الطيب الذي هو في ذاته صحيح، لكنه يخرجه في صورة رديئة قبيحة تنفر منها القلوب والأسماع، إهاما للسامع وتزويرا للحقيقة وإبطالا للحق الصريح وتلاعب بالمفاهيم وما أشبه ذلك واتباعا للهوى، نسأل الله العفو والعافية. مثلا استعمال بعضهم للفظ التدين بمعنى التخلف والجمود، فيقول يكفيك بفلان، يعني إذا بغى يصف مؤلف أو شيخ أو مفكر أو كاتب، قال يكفيك فيه أنه متدين. يعني إيش؟ جامد، لا يفهم، لا يفقه. التدين لفظ جيد ولا قبيح؟ جيد، لكنه يخرج في الاستعمال مخرجا تقبيحيا. فانتبهوا لهذه القضية يا أيها الإخوة. مثلا مصطلح التوقيف، التوقيف هو ماذا؟ هو الأخذ بالنصوص، يعني الأخذ بالنصوص، الوقوف على النصوص، الأخذ من النصوص، نصوص الوحي. لكن بعض الناس حرف هذا اللفظ واستخدمه استخداما غير صحيح وغير سليم، تنفر منه الأسماع والأذهان، فاستخدموه بمعنى الحرفية وبمعنى الظاهرية وبمعنى التحجير وبمعنى النصوصية وبمعنى اليقينية وبمعنى عدم العقلانية وما أشبه ذلك. حتى يمكن تقرؤون لبعض الكتاب والمؤلفين يقول لك هذه السلفية والسلفية، ويظن القارئ أنه يقصد بالسلفية مدحا وإنما قصد ذما، فهو يخرجها في مخرج الذم ويأتي بها في صيغة تنفر منها القلوب والأسماء. هذا من طرائق الاستعمال، وهذا ينتبه له القارئ والباحث عندما يتعامل مع الألفاظ المصطلحات. من أيضا الاستخدامات في الاستعمال استخدام اللفظ أو المصطلح لتنفير الناس من الفكرة أو الاتجاه أو المذهب الذي يعاديه. يعني يصك مصطلحا ويلصقه بالآخرين حتى ينفرهم عنه، وهذه تستخدم في مصطلحات التنفير والذم. مثلا المعتزلة ماذا يسمون أهل السنة في الصفات؟ يطلقون عليهم ماذا المعتزلة؟ لغير مشبهة عموما في الصفات وغيرها، حشوية يسمونهم، حشوية. يعني ايش حشوية؟ لا ليس مجسمة، ها؟ يعني يحشون في الكلام لا يفهمون ولا يفقهون شيء، انما كلام حشو بعضه فوق بعض، ويسمونهم حشوية. حتى الزمخشري نسأل الله يغفر لنا وله يقول كالحمير الموكفة، يعني في أبيات له قالها. فلفظ الحشوية هذا لفظ وضعوه وصكوه وألصقوه بأهل السنة والجماعة، ولو علموا لوازمه الخاطئة لعلموا أنه ينطبق نفس المعنى على النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة إنما اتبعوا منهجه وسلكوا مسلكه، فكيف يوصف بالحشوية؟ أيضا مصطلح نواصب الآن صك وأصبح دمغة يدمغ بها الشيعة كل من لا يسب ولا يذم الصحابة. مثلا مصطلح إرهاب، أنا أتساءل وغيري يتساءل من مدة طويلة، يعني من 2001 على الأقل إلى الآن لم يوضع تعريف للإرهاب، رغم المحاولات، محاولات الدول والمفكرين والمثقفين والصحفيين والإعلام يحاولون للدول المتغطرسة والمستكبرة أن تضع تعريف للإرهاب، لأن التعريف يبين من الحد، يحدد الأمور، رفضوا أن يضعوا له التحديد، لكنهم يستخدمون الإرهاب ضد كل من يعادي مصالحهم. من يعادي مصالحهم فهو إرهابي، حتى لو كان يدافع عن أهله وعن وطنه وعن بلده فهو إرهابي. فالفلسطينيون إرهابيون، يشبهون تماما من يقطع الطريق ومن يقتل الناس بغير حق ومن ينتحل انتحالات أصحاب التفجير والتكفير وأشبه ذلك. مثلا يطلقون مصطلح الأصولية، الأصولية يطلقونه ضد علماء الإسلام ودعاته، أو مصطلح ظلامية، الظلامية بالذات الذين يصفون أنفسهم بالتنوير، يطلقونه على من يؤمن بالحل الإسلامي ومن يؤمن بالنصوص قضاياها ومقتضياتها، يسمونهم ظلامية. والله سبحانه وتعالى حدد المسألة، يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الاستعمالات الخاطئة أيضا استعمال العكس، عكس الاستعمال الأول، استعمال الألفاظ والمصطلحات البراقة للدعاية وللترويج. هناك استعمال الألفاظ للتنفير والذم والشتم، لا يستعمل أيضا العكس، أحيانا تستعمل الألفاظ البراقة للترويج والدعاية والجذب وغش الناس وخداعهم، مثل الذي عنده رمان حامض ويصيح عليه في السوق أحلى من العسل يا رمان، وهو أحمض من الليمون. فهكذا يفعلون في المصطلحات وبالذات الإعلام، هذه لعبة الإعلام. فمثلا استخدام العلمانيون، استخدام العلمانيين لمصطلح الحرية والتقدم، استخدام بعض المتأثرين بهم لمصطلح التنوير أو النهضة أو ما أشبه ذلك، هذه أشياء حلوة جميلة، ما أحد، ليس أحد ضد الحرية، لا أحد يريد العبودية، وكل أحد يريد النهضة، وكل أحد يريد التقدم، لكن انظر ما الذي في داخلها، ما الذي في مضمونها؟ أيوة، البعد عن الدين، الانسلاخ منه، التشكيك فيه، يعني حتى عند المعتدلين منهم اعتبار الدين رافد من الروافد، ليس أصلا يبنى عليه وليس قاعدة ينطلق منها، بينما هو رافد من الروافد، يعني كما قال ميشيل العفلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد رجل عظيم وعبقري من عباقرة العرب، نفتخر به لكونه عربي ورجل عبقري وذكي جدا، وحد العرب بس. ويقرأ بعض الناس يقول ما شاء الله هذا كلام طيب، وهو لا يعلم أنه بهذا ينفي عنه خصائص النبوة وحق التشريع وحق الحكم وغير ذلك، حق الاتباع وما أشبه ذلك. مثلا استعمال الشيعة مصطلح حب آل البيت، من الذي لا يحب آل البيت؟ كل المسلمين يحبون آل البيت، كل مؤمن من آل البيت فله حباني، كل مؤمن من آل البيت فله حبان، حب الإيمان هو الإيمانية، وحب القرابة قرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يستخدمون المصطلح هذا حب آل البيت للترويج للخرافات وللشركيات وللبدع وأشياء عجيبة وغريبة. كنت أشاهد في البارحة أو اليوم صباح واحد عند قبر، أول مرة أشاهد هذا المشهد، عند قبر يقرأ على ما يقرأ ينوح النواحيات الكربلائية هذه، الملا علي الملا علي ويشفع لك علي ويا علي يشفع للملا علي، وهم يصفقون ويبكون وينوحون، سبحان الله العظيم، وحبك لآل البيت يدخلك وينجيك وفعلك أصبح. ولهذا خدعوا في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، خدعوا بعض المسلمين بهذه القضية في أفريقيا وفي آسيا وفي غيرها باسم حب آل البيت، ويدخلون عليهم باسم حب آل البيت أشياء كثيرة من الشركيات والضلالات والبدع والانحرافات. كذلك من الألفاظ التي تستخدم هي براقة للدعاية وللترويج وللجذب استخدام مصطلح التزكية والتربية عند الصوفية لتسليك المريدين، يسلكهم في الطريقة باسم التزكية واسم التربية، ما حد يقول في التزكية شيء، كلام طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتزكية وجاء بتربية الناس، كلام طيب، لكن ما المراد بالتزكية والتربية؟ هل هو المراد تسليك المريد بحيث يصبح كالميت بين يدي الغاسل، أو المراد بالتزكية هو زكاء القلوب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التزكية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستعمل المصطلح البراق لمآرب أخرى. أيضا يستعمل من الأخطاء أو الإشكالات في الاستعمال استعمال المصطلح شعارا للقبول أو الرد، مثل المصطلح الذي ذكرناه آنفا، لا ولاء إلا ببراء، هذا عندهم فاصل، فأنت لا توالي أهل البيت ولا تحبهم إلا إذا تبريت براءة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأكثر صحابة وليس علي فقط، فعندهم لا ولاء إلا ببراء. فهذا مصطلح رفع كشعار انتمائي، يعني كهوية أو هوية جعل لقبول والرد. أيضا استعمال المصطلح في غير ما وضع له أصلا، مثل استعمال المعتزلة لفظ التوحيد على ما زعموه من نفي صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في الوحيين، أو استعمال الصوفية للتوحيد في توحيد الخاصة الخاصة فيما زعموه من وحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول أو ما شبه ذلك. أيضا من الأخطاء في الاستعمال استعمال المصطلح مجزوءا، أي استعمال بعض أجزاء المصطلح، وقد مر معنا هذا في لفظ الإيمان، فاستعملوا جزء من معاني الإيمان ودخلوا في هذا الجزء وتوغلوا فيه، وأشهر من عرف بذلك غلاة المرجئة الذين جعلوا مجرد تصديق القلب هو الإيمان أو مجرد نطق اللسان. أيضا من الاستعمالات الخاطئة في المصطلحات أو الإشكالات التي تقع في المصطلحات استعمال اللوازم في الألفاظ والمصطلحات بخلاف قصد قائلها. ذكرنا لكم بأن دلالة اللزوم دلالة واسعة وقد لا تنضبط، بسبب أن اللزوم الذهني واسع الأرجاء متسع الأنحاء، فأحيانا تستخدم اللوازم في الألفاظ والمصطلحات بخلاف قصد قائلها. مثلا المعطلة الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى نفوها بناء على اللوازم، فقالوا إذا أثبت له السمع والبصر والرؤية والاستواء وما أشبه ذلك فهذا يقتضي أنه جسم وأن الجسم متحيز وأنه أجزاء وأبعاد، ويلزم من ذلك أنه يكون كذا، ويلزم من هذا أن يكون كذا، وهذه اللوازم لا تقوم إلا بحادث والحادث لا يكون خالقا، فإذا لا يكون الخالق متصف بهذه الصفات. سلسلة من اللوازم الخاطئة التي توهموا أنها مقتضية لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهي ليست كذلك، فهذا من الأخطاء التي تقع فيه. أيضا من في الاستعمال الاختلاف في تفسير المصطلح وتعريفه وفهمه، فعندما يقع الاختلاف في ذلك يقع إشكال كبير. لا أنسى الآن ما فهمت. فالاختلاف في تفسير المصطلحات وتعريفها وفهمها أيضا يؤدي إلى إشكالات في الاستعمال. من الإشكالات المهمة القصور في الاجتهاد لوضع مصطلحات جديدة لما يحدث من أمور، قصور عند المسلمين للأسف، وهذا لأن باب الاجتهاد اللغوي ما زال مشرعا، والحاجة ماسة لهذا الأمر، والنفع متحقق خاصة إذا جرى على أيدي مؤهلة وبأذهان نقية صافية منتمية إلى الأمة، وتزن المصطلحات التي تصكها بميزان اللغة العربية المأخوذ من موارد الكلام الفصيح وضمن الضوابط الشرعية والمقاييس العلمية في المصطلح وما أشبه ذلك، وتحت مجهر الشريعة وفي ضوئها وضمن ضوابطها وقواعدها ومحكماتها، حينئذ لابد من وضع مصطلحات، لابد من وضع مصطلحات لما يحدث من أمور وقضايا وأفكار ومذاهب واتجاهات. فالقصور في وضع الاجتهادات في الاجتهاد لوضع مصطلحات أدى إلى الاتجاه إلى استعمال مصطلحات مستوردة والضمور في إيجاد مصطلحات للأشياء الحادثة والنوازم. أيضا من الإشكالات التي تقع في الاستعمال إهمال المصطلحات العربية والأخذ بالمصطلحات الدخيلة لفظا أو أسلوبا، وهذا إذا استمر فهو مؤذن باندثار اللغة وخروج اللغة. قد لا تندثر اللغة بالكامل، لكن إخراج اللغة من دائرة العلم والمعرفة، وهذا أمر خطير. إخراج اللغة العربية من دائرة العلم والمعرفة والثقافة والفكر أمر خطير، لأنه يسقط الثقة بها بين أهلها وأبنائها، فيصبح الإنسان يتكلم بكلام أجنبي وبلغة ومصطلحات مقترضة ومستعارة بعيدة عن اللغة، وهذا يؤدي إلى مفاسد كبيرة جدا بالنسبة للغة العربية وبالنسبة للدين الإسلامي. آخر ما نتوقف عنده أن نبين أن استعمال المصطلح وتكراره يحييه وينشره، والعكس صحيح. لذلك احرص طلاب العلم أصحاب الثقافة وأصحاب الكتابة والتأليف أن يستعملوا الأسماء الشرعية والألفاظ التوقيفية حتى تكون حاضرة وبينة وواضحة ومتداولة وهي في نصابها، لا تهمل ولا يستبدل بها غيرها، لأن استعمال المصطلح يروج له وينشره، كذلك إهماله إهمال المصطلح يميته ويقضي عليه. لذلك هذا من الأمور المهمة جدا في قضايا المصطلحات وفي الإشكالات المتعلقة باستعمال المصطلحات. وبعض الناس حتى يبدو أنه من المفكرين المعاصرين يبدأ باستخدام اللغة المعاصرة، وقد يصلح هذا لمناقشة الناس في قضاياهم وأمورهم بمصطلحاتهم حتى يفهموها، لكن لابد أن تضع المصطلحات الشرعية، المصطلحات الحقيقية، المصطلحات المنبثقة من الدين، المنبثقة من الشريعة، المبنية على الأسس الصحيحة السليمة القويمة. وأهم شيء في هذا الباب عدم هجر الألفاظ والأسماء الشرعية التوقيفية، فإن هجر هذه الأسماء إضعاف لها وترك تداولها إضعاف لها. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يستعملنا جميعا في ما يرضيه وفي طاعته، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة. أكيد هذه هكذا ورقة واحدة، هذه يعني أشبه ببيع المنابذة. لكن في سؤال ولا ما في سؤال؟ مجانية. طيب الله عاد أنتوا استفتوا الشيخ الشبل عندكم هنا. بسم الله. محمد عزيز علاء الدين، أين هو؟ ما شاء الله، والله أنت تستحق لأنك مواظب ومتفضل. جزاكم الله خير يا أخوة، لا تنسونا من دعائكم، ونسأل الله يجمعنا وإياكم على ما يرضيه دائما. سؤال. يسأل كيف نرد على الشيعة في إنكارهم عن عائشة أنها ليست صديقة، وذلك لم يأتي في القرآن ولا في السنة. هو المشكلة مع الشيعة ليس في كون عائشة صديقة أو ليست بصديقة، المشكلة أكبر من هذا. المشكلة أنهم لا يعتبرونها أصلا صحابية، بل يرمونها بالزنا، بل يلعنونها. فالعلماء يقولون لا تداوي الجسم والرأس مقطوع، لا تداول جسم الرأس مقطوع. واحد رأس مقطوع تقوم تعالج جرح في أصبعه أو في ظفره، هذا عبث. فأنت تناقش الآن في صديقية وكونها صديقة أو ليست صديقة، وثبت في حديث في الطبراني أو حديث في كذا وقال به العلماء، وهم أصلا لا يرونها مؤمنة مسلمة، بل يرمونها بالإفك ويلعنونها. يا إخوة، في النظر والحوار لابد من مراعاة العودة إلى الأصول قبل أن تناقش الفروع والجزئيات. ما تناقش المسألة الجزئية الفرعية والأصل منبت أصلا. يعني أنت تأتي إلى واحد ملحد تريد أن تثبت له مشروعية صلاة الضحى، يا أخي الآن تثبت له مشروعية صلاة الضحى وهو أصلا ملحد لا يؤمن بالله؟ هل يحتاج إلى أن تثبت له الإيمان أولا وتضع له الأدلة وتبين زيف قوله الأصلي؟ ففي الحجاج والنظر قاعدة، في الحجاج والنظر لا تذهب إلى الشعاب والجزئيات والفرعيات دون، هناك أمران لا بد منهما: أولا العودة للأصول للأصل، ثانيا الاتفاق على مرجعية في النظر. أي مناظرة الآن إذا تناظر ملحد لا بد أن تتفقوا على أصل. ما هو الأصل الذي تحتكمون إليه؟ الملحد يقول أنا لا أؤمن لا بكتاب ولا بسنة ولا بوحي ولا بشيء، وأنت تستدل تقول قال الله سبحانه وتعالى، هو ما يؤمن بها أصلا. على ماذا؟ يقول أنا لا أؤمن إلا بالعقل مثلا. طيب خلاص، إذن نأخذ أدلة عقلية، لا بد لكل فعل من فاعل ولكل مصنوع من صانع، ونأخذ هذا الباب. أو يقول أنا أؤمن بالحس، أنا لا أؤمن إلا بالحس، تأخذ أدلة الحس وما أشبه ذلك. فالقضية ليست هنا يا إخوة، القضية في الأصل في الأساس. وكل القضايا والأمور التي تناقش أعدها أولا إلى أصلها ثم ناقش فرعها. فإن مناقشة الفرع لوحده مبتوتا عن أصله هذا يعتبر جزء من اللعب والعبث، بل من تلاعب الخصم بك، يدخلك في قضية جزئية فرعية ويناقشك فيها وهو في الأصل لا يؤمن بما هو أهم منها والقاعدة المبنية عليها. فهذا يصلح في هذا الباب، في باب المصطلحات وباب القضايا نعم. تفضل. مختلف فيها نعم. هناك من قال من عهد الصحابة عائشة حديث، يعني مذهبي ابن عباس وعائشة، أنه عرج، قالوا عرج بجسده، وقيل عرج بروحه فقط، وكل القولين موجود وله أنصار يعني من أهل السنة في هذا وهذا. طبعا استقر القول أو الجمهور على أنه عرج بروحه وجسده، لكن القول الآخر أيضا له وجهه، له وجهه، لأنه قاله صحابة، قاله صحابة ويعني استدلوا عليه ببعض الأدلة من عندهم. هنا كانت الدلالة ظنية لوقوع الخلاف في مثل هذا، في مثل هذه القضية، مثل قضية سماع الميت لكلام الأحياء، هل يسمع أو لا يسمع؟ وهذا خلاف قديم، خلاف قديم، بعضهم قالوا يسمع، لأن النبي قال ما أنت بأسمع لي منهم في قتل بدر، ودعاءه للموتى وصلاته عند عليهم وكذا. هذا استدل به من يقول بسمع وقرع النعال وحديث قرع النعال وما أشبه ذلك. وبعضهم قالوا لا لا يسمع، الشيخ الألباني من يقول هذا لا يسمعون، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فالمسألة ظنية أيضا، ظنية الدلالة في هذه المسألة، وفي المسائل التي يقع فيها الاختلاف والأمر فيها يسير وسهل. الله يبارك.